فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. تحدثتم فضيلة الشيخ عن سورة الواقعة، وهي السورة التي من أخوات هود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود وأخواتها، وتحدثتم عن المقربين، واليوم نتحدث بمشيئة الله تعالى الصنف الأول وهم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، فلنزدلف إلى الحديث عن هذه الصفات العظيمة لأصحاب اليمين. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير رسوله، وبعد، كنا قد تحدثنا عن المقربين وقلنا إن الجمع بين المقربين وأصحاب اليمين جامع الإيمان، في حين أن أصحاب الشمال هم كفرة. قال الله جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر ظاهر القرآن أنه نبات معظم، جاء ذكر سدرة المنتهى في القرآن، قال ربنا عندها جنة المأوى. هذه الآية لها يعني شيء يمكن أن يقال يخفف التعلق بها على إطلاقه مدح السدر، أن الله قال في قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فجاء في باب النكال، لكن إذا نظرنا إلى السنة جاء النهي عن قطع السدر. هنا نقول إن رب تبارك وتعالى قال سدر مخضود، فيحول بين الانتفاع الناس عموما على إطلاقه من سدر الدنيا أنه ذو شوك، لكن سدر الآخرة أو سدر الجنة بتعبير أوضح لا شوك فيه. وطلح منضود قال بعضها للفضل ربما كان ما يعرف اليوم بالموز. وقلت أنا في تفسيري أننا يعني لا نلجأ لتفسير الأشياء الواضحة، يعني نحاول أن نقف وقفات بليغة أكثر. قال الله جل وعلا: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. ظل ممدود أي أن الشمس لا تنسخه، لكن لما الشمس لا تنسخه؟ لأنه لا شمس في الجنة أصلا، لا شمس في الجنة أصلا. وظل ممدود وماء مسكوب، هذا الماء المسكوب يدل على وفرته وعلى قربه من أهله، قربه من أصحاب الجنة، قربه ممن ينتفع به. بعد أن ذكر الماء المسكوب قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نحن نعلم أن هناك فاكهة للصيف وفاكهة للشتاء، محال أن يكون كل يوم يمكن أن توجد فاكهة طوال العام. فهذا معنى قوله لا مقطوعة، أنها ليست محددة بفصل صيف ولا فصل شتاء فتنقطع. ولا ممنوعة، قد توجد فاكهة لكن قد يحال بين العبد وبينها، إما بداء في بدنه يمنعه من الارتواء منها، أو بقلة في ذات يده تمنعه من شرائها، أو غير ذلك من الموانع، أو من قلتها. لكن أيا كانت تلك الموانع فهي منتفية في الآخر. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال: وفرش مرفوعة. الأصل إمرار القرآن على ألفاظ القرآن على ظاهرها، وأن الفرش هنا ما يجلس عليه، لكن قال بعض العلماء المراد بالفرش هنا النساء. ومن حججهم في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد فراش يعني ينسب لأمه، وللعاهر الحجر يعني الزاني. فهذا من أدلتهم. ثم استدلوا بما بعدها، فالله جل وعلا يقول وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء. إذا أخذنا بأسلوب القطع بمعنى أن الفرش ما يجلس عليها، لا علاقة لها بما بعدها، وهذه ابتدائية، وهذه ابتدائية، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. قوله جل وعلا فجعلناهن أبكارا أي صيرناهن أبكارا، وهذا يعني أنهن لم يكن أبكارا، وهذا الكلام عن أزواج المؤمنين في الدنيا، فإن أزواجهم قطعا ليسوا أبكار. فقول الله جل وعلا فجعلناهن أبكارا أي غيرناهن إلى أن كونهن بكرا، وهذا لا يقال في الحوريات، لأن الحورية تخلق بكرا أصلا، تخلق بكرا أصلا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذا قلنا إنها ابتدائية، فإن العرب عرف من كلامها أنها تبدأ من غير عودة على ضمير، تؤسس كلاما بضمير على غير عودة إلى مذكور. ومنه قول حاتم طي أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، إلى أن قال إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، قبلها قال لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. معلوم أن الرأي ليس فيها ذكر للنفس. كذلك هنا إن أنشأناهن إنشاء لم يرد ذكر هنا للأزواج من قبل، لكن هذا من جملة التأسيس الذي قلنا، وهذا كثير حتى في الصورة نفسها. قال الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، وهو لم يرد ذكر للنفس من قبل، يعني هذا السياق ورد مرتين في سورة واحدة. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب جمع عروب، كما يقال رسول جمع رسول. وقد قالوا في معنى عروب المرأة المتحببة إلى زوجها. كنا تكلمنا في حديثنا عن المقربين وعن الحور العين الذين كتبهن الله للمقربين عن قضية جمال الأجساد، هنا ذكر جمال الأرواح، لأنها بعذب حديثها ولين كلامها تتحبب إلى زوجها عروبا أترابا. الأتراب في اللغة من كانوا لذات سن واحدة، لكن هل هذا هو المقصود في الآية؟ المقصود يعني ربما يكون هذا مقصودا، وقد يكون كذلك أنهن رغم أنهن قرينات يعني لذات، إلا أنه لا يوجد بينهن شحناء في اختصامهن بعضهن مع بعض، عروبا أترابا أي غيره ما أشبه ذلك، عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه جملة ما يمكن أن يقال عن أصحاب اليمين. ثم ذكر الآخرين، ذكر صنفا آخر، قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ثم ذكر السبب الأكبر، لأن مترفين هنا من الخطأ العلمي في التفسير أن تؤخذ على أنها السبب في خلود أهل النار، لأنه قد يوجد مؤمن مترف. صحيح. ولهذا النظر مثل هذا المنظار بتفسير القرآن يودي بالهلكة. صحيح. لمن يفسره، لأن الإنسان قد يأتي لأخ له مؤمن يعيش في طرف لغنى أو غيره، ولو حتى أصرف على نفسه في المال والترف، هو قد يأثم عمل غير مقبول، لكنه ليس سببا لخلوده في النار إن مات على التوحيد. فلو احتج أحد أن أصحاب الشمال المخلدين في النار هم علة خلودهم الترف، قلنا لابد أن تكمل الآية، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والحنث العظيم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الحنث هو الشرك بربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا من لوازم شركهم، لأن الشرك أحيانا قد يكون لا يأتي معه تكذيب للبعث والنشور، كشرك النصارى، فالنصارى زعمت أن لله ولدا ونسبت المسيح إلى أنه ابن الله، لكنهم يعترفون بوجود بعث ونشور، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم يعترفون بالبعث والنشور. لكن كفار قريش جمعوا الكفر أي الإشراك، وجمعوا معه إنكار البعث والنشور. إذن هذه الآيات ليس المخاطب بها اليهود والنصارى، المخاطب بها مشركو العرب، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نأتي هنا بإطلالة شامة جليلة لا بد منها، مر معنا أصحاب اليمين ولم يذكر الله سبب ثوابهم، إنما ذكر ثوابهم، ومر معنا قبل المقربين ولم يذكر الله سبب ثوابه مع أنه ذكر الثواب. هنا في أصحاب الشمال اختلف الوضع، ذكر الله العلة التي من أجلها عذبوا، فقال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. المفترض لو مشت على نسق الأولين ما يقول لما عذبوا، لأنه لم يقل في الأولين لما أكرموا، يكون هذا من باب العدل وذاك من باب الفضل. هذا من باب العدل وهذا من باب الفضل. فالذي يعدل ويعذب بعدله يتوهم أن يسأل لما فعلت هذا، لكن من تفضل لا يسأل لما فعلت هذا. وهذا يسمى النظر في سنة القرآن. وممن أجاد في هذا الفن من مفسري العصر العلامة المراغي رحمه الله تعالى، وهذا التنبيه جيد منه. ولهذا الإنسان يعني حتى يكون ذا قوة في علم التفسير يقرأ لجميع من فسر من جملة أهل السنة، فإنه سيقع على فوائد عز نظيرها وقل مثيلها. فإن جمع مع عقله وعلمه ما أفاءه الله على غيره فقد جمع علما جما. هذا من سنة القرآن. قال الله جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. الجواب هنا اختلف، قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا لم يأتي تعليل، يعني أصبح الأمر كالازدراء لهم، لكن نلحظ في الإسراء قال قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، اختلف الجواب. فنقول القرآن يحمل جوابا واحدا، لكن عرض الجواب في القرآن مبثوث، واضح؟ يعني الله جل وعلا يجيب عن قول المشركين جوابا واحدا، لكن الجواب هذا مطول فلا يأتي غالبا في نطاق واحد، إنما يأتي مبثوثا في أكثر الصور، يكون مبثوثا، فإذا جمعت بعضه إلى بعض تبين لك بما يجيب الله جل وعلا من جحده. فهنا الخطاب يظهر علوه تبارك وتعالى، قل إن الأولين والآخرين المجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أما في الثاني خاطبهم بنفس طريقتهم، قل كونوا ليس المادة الترابية التي خلقتم منها، بل كونوا مادة لم تخلقوا منها، كونوا حجارة أو حديدة، بل إن الأمر تجاوز عن ذلك أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. هذه الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم هي التي قال الله في الإسراء والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لآكلون من شجر من زقوم، ثم ذكر بعد أن ذكر أكلهم منه قال شرب الهيم. جملة ما يمكن أن يقال في شرب الهيم هو الذي لا يمكن أن يروى، الذي لا يمكن أن يرتوي أبدا على كثرة ما يشرب، لا يسد له ظمأ ولا يقطع له عطش، هذا والعياذ بالله هو شراب أهل النار. هنا صور الحالة بعد الشرب، لكنه في الكهف كما مر معنا ما إن يحمل الماء ليشربه إلا وتتساقط فروة وجهه. هذا نزلهم يوم الدين، وقد مر معنا إذا كان هذا نزلهم وأول ما يبتدؤون به فما الذي سيختمون به؟ ومعلوم قطعا حتى الذي يختمون به لا يعني انقطاع العذاب عنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نسأل الله العافية. إذن تحدثنا عن فرق ثلاثة التي تحدث عنها القرآن بمشيئة الله تعالى. نختم الحديث عن هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم. حياكم. شكرا لكم أحبتي المستمعين الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.